يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من محدثة الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، مرحبا بكم، ألتقي معكم مجددا على غير موعد لنتكلم في موضوع مهم، موضوع عقائدي. هذا الموضوع كثير من الناس يتخبطون فيه ولا يحبون حتى الكلام فيه، وللعجب الشديد سبحان الله لا يحبون حتى الكلام فيه. وهو موضوع التشيع، موضوع الشيعة، وبدون مقدمات أدخل في الموضوع مباشرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعرف بالشيعة، ثم أعرف بالشيعة، ثم أذكر أنواع الشيعة، ظهور تاريخ الشيعة، ثم معتقدات الشيعة وأقوالهم، وأن الشيعة هي فرقة وهي أضل أنواع فرق الشريعة. ثم أذكر خيانات الشيعة لأهل البيت، خيانة الفاطميين، ويمكن إذا أمكن أن الوقت خيانة البويهيين والدروز، ثم خيانات الشيعة في هذا العصر، لنعرف من هم الذين يخططون لهدم الإسلام، والذين يضربون الإسلام بالمكر والخداع والخيانات، ممن يريدون أن يرسوا قواعد الملة. فإليكم أولا، الشيعة يقال شيعة الرجل أتباعه وأنصاره، شيعة الرجل أتباعه وأنصاره، وتشيع الرجل ادعى دعوة الشيعة، وتشيع الرجل ادعى دعوة الشيعة كقوله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم. وكل قوم أمرهم واحد، يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع. وكل قوم أمرهم واحد، يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع. ومنه قوله تعالى: كما فعل بأشياعهم من قبل. والشيعة سموا بذلك لأنهم شايعوا علي بن أبي طالب وآل بيته. والتشيع نوعان، نوع لا يذم صاحبه. التشيع نوعان، نوع لا يذم صاحبه، وهو ما عليه أهل السنة أنهم يشيعون علي بن أبي طالب وآل بيته ويحبونهم. وأيضا التشيع الذي لم يدمه العلماء هو أن يفضل الشيعي علي بن أبي طالب على الصحابة مع اعتراف بفضل الآخرين والامتناع عن سبهم وشتمهم والتنقيص من حقهم. هذا النوع الأول وهو غير مدموم. النوع الأول من التشيع هو تشيع أهل السنة لأهل البيت، فأهل السنة يشيعون أهل البيت، أهل البيت علي بن أبي طالب وآل بيته، وينزلونهم منزلتهم التي أنزلهم الله سبحانه وتعالى بها وأنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وهناك ممن يقدم علي بن أبي طالب على الصحابة مع اعتراف بفضلهم وعدم بفضلهم وسابقتهم وعدم شتمهم وسبهم والتنقيص من حقهم. والنوع الثاني من التشيع هو الذي والنوع الثاني من التشيع المذموم القبيح هو الذي يفضل علي على أبي بكر وعمر وسائر الصحابة ويقولون بالتنصيص على إمامته، ومع ذلك لا يكتفون بهذا بل ينتقصونهم حقهم ويسبونهم ويشتمونهم ويقولون أن علي أحق بالخلافة منهم وأن جميع الصحابة ارتدوا إلا القليل منهم. فمثل هذا التشيع مذموم، بل هو الداء العضال في جسم الأمة الإسلامية، ينخر فيها كما ينخر السوس في الحطب، لأنه دسيسة يهودية. فإن أول من قام بهذا التشيع وإظهار الحب لعلي وآل بيته وعبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء كما يسميه المقريزي في كتابه الخطط. وإليك نبذة مختصرة جدا عنهم من كتاب تاريخ الفرق الإسلامية للشيخ عبد القاهر البغدادي. قال: أصناف الشيعة وعلة تسميتهم بذلك، إنما سموا شيعة لأنهم شيع علي رضي الله عنه وقدموه على سائر الصحابة. وهم ثلاثة أصناف، وكل صنف من هذه الثلاثة ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى فرق. الشيعة ثلاثة أصناف: الغلاة والإمامية والزيدية. وكل من هذه الثلاث على فرق. والغلاة سموا بأنهم غلاة، الشيعة الغلاة الغالية، لأنهم غالوا في علي بن أبي طالب وقالوا فيه قولا عظيما حتى جعله بعضهم إلها. وهم 15 فرقة. اسم الكتاب: الفرق بين الفرق للشيخ عبد القاهر البغدادي. الفرق بين الفرق للشيخ عبد القاهر البغدادي. يقول: إنما السم غالية، هذا كلامه، إنما السم غالية لأنهم قالوا في علي بن أبي طالب قولا عظيما حتى جعله بعضهم إلها، وهم 15 فرقة. وعليكم السلام رحمة الله. الصنف الثاني وهم الرافضة، وهم الرافضة، وإنما سموا رافضة، وإنما سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر، وهم مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم مجمعون، أي الروافض مجمعون، الروافض مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص بالنص، أي الدليل القطعي. النص ما هو النص؟ أي بالتعيين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قولهم بالنص أي بالتعيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم عين، أن النبي صلى الله عليه وسلم عين خلافة علي بن أبي طالب باسمه، وأظهر ذلك عند الصحابة وأعلنه، إلا أن الصحابة لم يستجيبوا له وكتموه، وإن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعلي بن أبي طالب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتموا هذه الأمانة. وعندهم أن الإمامة، عندهم أن الإمامة لا تكون إلا بالنص، أي بالتعيين والتوقيف، يعني والتوقيف، لا اجتهاد فيها ولا رأي فيها لأهل الحقل والعقد، وأنها قرابة، وأنه جائز للإمام في حالة التقية، وأنه جائز للإمام في حالة التقية أن يقول أنه ليس بإمام. والتقية من مذهب، من مبادئ الروافض، التقية أو التقية من مذاهب الروافض، وسيأتي إن شاء الله بيانها. قال: وهم يقولون إن علي على حق في جميع أحواله، وأنه لم يخطئ في شيء من الأمور، وأنهم 24 فرقة، أي الروافض، الروافض أنفسهم يختلفون على أنفسهم إلى 24 فرقة، ويسمون بالإمامية لقولهم بالنص على الإمامة على علي بن أبي طالب. ويقولون أو يقال لهم الإمامية لقولهم أيضا بالنص على إمامة علي، وأن الإمامة في ولده من بعده إلى 12 إماما. والصنف الثالث من الشيعة هم الزيدية، وإنما سموا بذلك لتمسكهم بقول زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب، وكان قد بويع له بالكوفة في أيام هشام بن عبد الملك، وكان زيد يفضل علي بن أبي طالب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولى أبا بكر وعمر، ويترد عنهما. وكان يرى زيد بن علي كان يرى الخروج على أئمة الجور. ثم خرج بعده ابنه يحيى بن زيد في أيام الوليد بن زيد بن عبد الملك، فوجه إليه نصر بن سيار صاحب خراسان سلم بن أحوز، وانقسمت الزيدية إلى 6 فرق. وسبب انقسامه إلى تلك الفرق هو اختلافهم في أمر الإمامة، وهل هي بالنص أو بغير النص، ومن هو أولى بها من غيره من نسل علي رضي الله عنه. يقول الشهرستاني، قال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل الموجود المطبوع على حاشية الفصل في الملل والنحل بن حزم، الصفحة 195: الشيعة هم الذين شايعوا علي عليه السلام على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصاية، إما جليا وإما خفيا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده، قالوا وليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصولية. الإمام عندهم قضية أصولية وهو ركن الدين، لا يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة دون أن يعين. وقد عين عليا ويجمعهم كلهم يتفقون على أن الإمامة نص في علي، وهي نص فيه، ويجتمعون يجمعهم وجوب التعيين والتنصيص على الإمامة وثبوت عصمة الأئمة. عندهم ثبوت عصمة الأئمة، أن الأئمة معصومين وجوبا، يعني يجب أن تعتقد أيها الشيعي أن الأئمة معصومين وجوبا عن الكبائر والصغائر وعن القول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا إلا في حال التقية. ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك، ولهم في تعدية الإمامة كلام وخلاف كثير. راجع كتاب الفرق بين الفرق للشيخ أيضا طاهر البغدادي. متى تاريخ ظهور التشيع وصبغة الفرق التي ظهرت مع الشيعة؟ تاريخ ظهور التشيع وصبغة الفرق التي ظهرت مع الشيعة. قال الأستاذ عبد القاهر بن طاهر البغدادي في كتابه المذكور الصفحة 15: أما الروافد فكان ظهورهم في زمن علي، فإن السبائية إلى عبد الله بن سبأ منهم أظهروا بدعتهم في زمنه رضي الله عنه، في زمن علي رضي الله عنه. فقال بعضهم لعلي: أنت الإله. فأحرق علي قوم منهم بعد أن استفزع الصحابة فيهم، فأفتوه بالقتل. وقال قولته المشهورة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقنبرا هو غلامه. ونفى ابن سبأ اليهود إلى صباط المدائن، وهذه الفرقة ليست من فرق أمة الإسلام، وهي الفرقة الغالية الإسماعيلية السبائية، لتسميتهم علي إلها. ثم افترقت بعد زمان علي أربعة فرق: زيدية، كسانية، إمامية، وغلاة. وكل هؤلاء الفرق افترقت إلى فرق أخرى. وجاء في كتاب تاريخ الفرق الإسلامية صفحة 16 تحت عنوان نشأة الفرق: لم يكد ينتهي عصر الخلفاء الراشدين حتى حصل الخلاف الذي به انصدعت وحدة المسلمين وتفرقت كلمتهم، وأصبحوا فرقا وأحزابا يكفر بعضهم بعضا. سبحان الله. وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. وقال: إن الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاف. أما ما نسمع من كثير أن اختلاف أمة رحمة، هذا لا أصل له وهو منكر، والخلاف كله شر. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر في خبر مفاده الإنشاء أنه يحذر من الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة. كأنه يقول إن اليهود والنصارى افترقوا، إياكم أن تفترقوا. ولكن وقع الافتراق، وهذا من مصداق نبوته صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق لا محالة. وقد افترقت إلى 73 فرقة كلها في النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. ما هي الواحدة؟ هي التي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهي الجماعة. العاقل الذي يريد النجاة لنفسه ينبغي عليه أن يعلم وأن يعرف معالم وحدود سبيل الفرقة الناجية ومعالم طريقها ليسلكه لينجو بنجاتها وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معالم هذه الفرقة الناجية والفرقة الراضية المرضية، بينها النبي صلى الله عليه وسلم وحد حدودها وأعطى معالمها. فالمتأخر عن هذه المعالم وعدم السلك فيها هو الهالك. إذن فيقول المقريزي في كتابه الخطط الجزء الرابع صفحة 82 حاكي ما أحدثه ابن سبأ في الإسلام، وهو يكنيه بابن السوداء. قال: ومن ابن سبأ تشعبت أصناف الغلاة من الرافضة، ومن ابن سبأ تشعبت أصناف الغلاة من الرافضة وصاروا يقولون بالوقف، يعنون أن الإمام موقوف على أناس معينين، والقول بتناسخ الأرواح وبغيبة الإمام ورجعته بعد الموت إلى الدنيا وانتظار المهدي وإخراج الصحابة من قبورهم وإحيائهم لمحاسبتهم إلى غير ذلك. ومنهم البريئة الصديقة بنت الصديق وهذا الخميني، وهو آية من آياتهم في هذا العصر. يقول في كتابه الدولة الإسلامية في الصفحة 55 وما بعدها، يقول: سنحقق الدولة الإسلامية، دولة الفرس العظمى، وسنخرج عائشة من قبرها ونقيم عليه الحد، ألا عليهم من الله ما يستحقون. قلت: وبعد مقتل عثمان وموقعة الجمل وصفين ظهرت فرقة الخوارج، وكانت شديدة الشكيمة سريعة التقلب، وفي هذه الآونة ظهرت المرجئة والشيعة، وهذه هي الطوائف الثلاثة التي منها نشأت جميع الفرق في أمة الإسلام. هذه الطوائف الثلاثة وهي الخوارج والمرجئة والشيعة، وأيضا هناك طائفة أخرى، فرقة أخرى، وهم القدرية. فهذه الفرق الأربعة ظهرت في عصر الصحابة، كلما ظهرت فرقة تظهر مقابلها فرقة أخرى، ومنها كان الشر في هذه الأمة. هذه الفرق هي رؤوس الشر في هذه الأمة. مذاهب الشيعة الكلامية، مذاهبهم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية عن كتاب ألفه أحد الملاحدة من الشيعة، لملك خدبنداه وما فيه من الضلال والباطل، فكان جوابه كتابه الذي سماه شيخ الإسلام بن تيمية، أجاب عن هذا الكتاب بكتاب سماه منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. قال في مقدمة الكتاب المذكور: فالرافضة والجهمية هم الباب لهؤلاء الملحدين. الذين يدخلون إلى سائر الإلحاد في الله وأسمائه وآيات كتابه المبين. الرافضة والجهمية هم الباب لسائر هؤلاء الملحدين في أسماء الله وآياته وآيات كتابه المبين. فالقوم من أضل الناس، أي الشيعة، فالقوم من أضل الناس عن سواء السبيل، فإن الأدلة إما نقلية، الأدلة أدلة الدين إما نقلية أو عقلية. والقوم أي الشيعة الروافض، أي الشيعة بعمومهم والروافض بخصوصهم، من أضل الناس في المنقول والمعقول، من أضل الناس في المنقول والمعقول، ومن أشبه الناس بمن قال الله فيهم، ومن أشبه الناس بمن قال الله فيهم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والقوم كما يقول الشيخ الإسلام بن تيمية، وهم من أكذب الناس في النقليات، أي الشيعة فرق الشيعة هم من أكذب الناس، من أكذب الناس في النقليات، ومن أجهل وأحمق، ومن أجهل وأحمق الناس في العقليات. يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء بالإضطرار أنه من الأباطيل، يصدقون من المنقول أي من المنقول السمعي بما يعلم العلماء المحققون الربانيون بالإضطرار أنه من الأباطيل، ويكذبون بالعلوم من الإضطرار المتواتر، يكذبون بالعلوم بالإضطرار يعني التي يجد الإنسان نفسه مضطرا لتصديقها المتواترة. أعظم تواترا في الأمة جيلا بعد جيل، ولا يميزون في نقله ولا يميزون في نقلة العلم الشيعة ليس لهم عندهم إسناد، ولا يميزون في نقلة العلم ورواة الأخبار بين المعروف بالكذب أو الغلط أو الجهل بما ينقل بين العلل، بما ينقل بين من العلل بين بين الحفاظ الثقات الجهابذة الضباط الضابطين. وبعد هذه التقدمة أو المقدمة القصيرة أجمل الآن عقائد الشيعة، أجملها ثم أشير إلى بعضها باختصار حتى يمكننا أن يكفينا الوقت، لأن الكلام عن الشيعة يطول، لازم نأخذ فيه دروس ودروس متسلسلة حتى يمكننا أن نعرف من هم الشيعة، وما هي مكائدهم، وما هي ومكرهم، وإلى أي شيء يريدون الوصول إليه. أولا، عقيدة الشرك بالله. من عقيدة الشيعة الشرك بالله، الشرك بالله مثل اليهود والنصارى والعياذ بالله، فهم يبيحون السجود لغير الله، ويبيحون دعوة غير الله، ويبيحون التمسح بالقبور والطواف به، واعتقاد أن التربة الحسينية نافعة، ويؤلهون علي، وأيضا من الآن في العصر الحديث يؤله الحسين ويستغيثون استغاثة بهم، وهذا الشرك العياذ بالله. يقول المحقق عبد الستار التونسوي عبد الستار التونسوي، وقد عاش بينهم، يقول من عقيدتهم الشرك بالله مثل اليهود والنصارى، فقد ذكرنا أمثلة على ذلك، فمنهم من جعل علي إله، ومنهم يستغيث بالحسين، ومنهم يستغيث بالفاطمة الزهراء، ومنهم يستغيث بالأئمة ويعتقد فيهم العصمة، ومن يعتقد أن التربة الحسينية لا مثل لها، وأنها أفضل من مكة إلى غير ذلك، ويعتقدون ويجيزون السجود لغير الله سبحانه، والسجود عبادة وليس شريف والعياذ بالله. من عقائدهم عقيدة عصمة الأنبياء، عصمة الأئمة الاثنى عشر المخالفة لعقيدة خاتم النبوة وختم النبوة، خاتم النبوة وختم النبوة، لأن النبوة قد ختمت، وهؤلاء يعتقدون عصمة هؤلاء الأئمة ولا عصمة إلا للأنبياء، فهم يعتقدون عصمتهم. ومنهم من يقول أن الولاية أعلى من النبوة، مما رسبت أن الآيات عندهم الآيات أعظم من النبوات. وأيضا عقيدتهم من عقائدهم أن القرآن الموجود محرف ومبدل، زيد فيه ونقص منه، وستأتي الأمثلة من كتبهم نتكلم، وستأتي سننقل لكم من كتبهم وليس من كتب أهل السنة، وكتبهم شاهدة من أئمتهم شاهدة عليهم ومن عقيدتهم. وهذه العقيدة عقيدة أن القرآن محرف تستلزم تكذيب الله سبحانه وتعالى، تكذيبه وتجهيله، وهذا كفر والعياذ بالله. عقيد ومن عقيدتهم إهانة الرسول صلى الله عليه وسلم وإهانة علي رضي الله عنه والحسين والحسن، إهانتهم. ومن عقيدتهم أيضا إهانة أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. ومن عقيدتهم إهانة الخلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. ومن عقيدتهم التقية، ومن عقيدتهم المتعة، ومن عقيدتهم الرجعة، ومن عقيدتهم الاحتساب في النياحة وشق الجيوب وضرب الخدود على شهادة الحسين وغير ذلك. زعموا المخالفة للعقيدة الإسلامية الصحيحة السلفية. والآن نذكر هذه العقائد التي ذكرت بشيء من التفصيل والاختصار، بشيء من التفصيل والاختصار، لنصل إلى المقصود، لنصل إلى المقصود من خيانة الشيعة في هذا العصر. عقيدة الشرك بالله، هذه من كتبهم، لا نأتي بشيء من عند أنفسنا. يقول محمد بن يعقوب الكليني، يقول محمد بن يعقوب الكليني في أصول الكافي، في كتابه أصول الكافي، باب أن الأرض كلها للإمام، باب أن الأرض كلها للإمام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الدنيا والآخرة للإمام، يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، جائز له من الله. أصول الكافي صفحة 209 طبعة الهند، أصول الكافي صفحة 209 طبعة الهند. فماذا يستنبط المسلم السني السلفي المتبع لمنهج السلف الصالح، لمنهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ ماذا يستنبط من هذا الكلام من هذا الكلام في هذه العبارة، مع أن الله يقول في آيته في محكم تنزيله أن الأرض لله يورثها من يشاء، ويقول سبحانه: فلله الآخرة والأولى، ويقول سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فهذا تكذيب لله سبحانه وتعالى. هم يقولون أن باب أن الأرض كلها للإمام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الدنيا والآخرة للإمام، وليس الأرض فقط في الدنيا، حتى الآخرة للإمام، يضعها يمشى. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن الأرض أن الأرض لله يورثها من يشاء، فلله الآخرة والأولى، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والشيعة يكتبون قال علي، والشيعة يكتبون في كتبهم قال علي. انظروا إلى هذا الكفر وهذا الشرك. قال علي: أنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن وأنا وارث الأرض. وهذه الجملة مأخوذة من كتاب رجال الكشي صفحة 138 طبعة الهند أيضا. وهذه أيضا باطلة، هذه السرية باطلة، وهذا الاعتقاد باطل مثل الأولى. وعلي رضي الله عنه بريء منها وبريء منهم، وقد ذكرنا لك أنه حرق بعضهم بالنار وبعضهم بالقتل وبعضهم بالجلد. والله يقول في الله يقول سبحانه وتعالى في حق نفسه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وليس علي وليس علي هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الله هو الذي أعطاه صفة الألوهية لعلي بن أبي طالب. والله سبحانه وتعالى يقول: ولله ملك السماوات والأرض. وفسر الشيعي المشهور مقبول أحمد آية الزمر: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، فقال إن جعفر الصادق يقول الأرض، فأشرقت الأرض، الأرض هو الإيمان، فحين يخرج الإيمان يكفي نوره ولا يفتقر الناس إلى الشمس والقمر. وهذا والعياذ بالله أعطاه صبغة الألوهية. الله يقول: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات. وهو يقول إذا خرج الإيمان يكفي بنوره، يكفي بنوره الخلائق، ولا يفتقر الناس إلى الشمس والقمر، لا يحتاجون إلى نور الشمس والقمر، وهذا كذب. تفكروا كيف جعلوا الإمام ربا، حيث قالوا إن معنى بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها أن الإمام هو الرب ومالك الأرض. والأمثلة على هذا الباب أكثر من أن تحصى، وكتبهم كلها محشوة بهذه الأباطيل. ونكتفي في هذا الفصل بمثالين آخرين. ذكر الكليني في أصول الكافي عن محمد الباقر قال: نحن لسان الله. الله أكبر، أعوذ بالله من هذا الهراء، أعوذ بالله من هذا الظلم، أخشى أن يسقط السقف علي. نحن لسان الله، ونحن وجه الله، ونحن عين الله في خلقه. من ترجمة مقبول أحمد، من كتاب ترجمة مقبول أحمد صفحة 339، وأصل العربي وأصل العبارة بالأردو، ونقلها التونساوي إلى العربية. والعلم أمانة، عند أهل السنة والجماعة. وعن عبد الله عليه السلام جعفر الصادق كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كثير ما يقول كان أمير المؤمنين يقول، ينقلون عن جعفر الصادق أنه قال، كان أمير المؤمنين أي علي بن أبي طالب كثير ما يقول: أنا قسيم الله بين الجنة والنار، لقد أتيت خصالا ما سبقني إليها أحد قبلي، علمت المنايا والبلايا والإنساب وفصل الخطاب، فلم يفسني ما سبقني ولم يغرب عني ما غاب عني. وهذا من نفس المصدر، أصول الكافي للكليني صفحة 117، وكذا في أصول الكافي: فهم، يعني الأئمة، يقول فهم الضمير يعود للأئمة، قال: يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فهؤلاء أيضا شبهوهم بأن أئمتهم كمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وأيضا لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهم يحلون ويحرمون ما يشاءون. وبهذا وغيره مما تركناه تعرف أن الشيعة يثبتون الصفات الإلهية لأئمتهم منهم البريء ومنهم المتهم. أليس إثبات صفة الإلهية لغير الله شرك؟ فتنبه أخي، عقيدة الشيعة في عصمة الأئمة 12. قال الكليني ناقلا عن جعفر الصادق يقول عن نقلا عن جدي بن عن جعفر الصادق يقول: نحن خزان علم الله، نحن خزان علم الله، نحن تراجمه. أمر الله نحن قوم معصومون. أمر الله تعالى بطاعتنا ونهى عن معصيتنا. نحن حجة الله البالغة على من دونه السماء وفوق الأرض. وهذا من أصول الكافي صفحة 165. وذكر الكليني يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الأئمة بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يساوون بين الرسول وبين الأئمة، الأئمة بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم ليسوا بأنبياء ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي، فأما ما خلا ذلك فهم بمنزلة الرسول سواء. أصول الكافي للكليني أيضا صفحة 165. وعن أبي الصباح قال: وعن أبي الصباح الشيعي قال: أشهد أني سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أشهد أن علي إمام فرض الله طاعته، وأن الأئمة من بعده فرض الله على الخلق طاعتهم. أصول الكافي صفحة 109. ونقل الكليني أيضا قال الإمام محمد الباقر، قال الإمام محمد الباقر: إنما يأتي بالأمر من الله تعالى في ليالي القدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأوصياء من بعده وهم الأئمة 12: افعل كذا الأمر، قد كانوا علموا أمره كيف يعملون فيه، علموه أي قبل أن ينزله كيف يعملون فيه. وصول الكافي. وهذا تناقض واضطراب في قولهم. إن الشيعة اخترعوا معنى الإمامة من عند أنفسهم حين جعلوا الإمام معصوما من نهج البلاغة الجزء الأول صفحة 183، وهو من مراجع الشيعة التي يعتمدون عليها نهج البلاغة. يقول: إن الشيعة اخترعوا من معنى الإمامة من عند أنفسهم حين جعلوا الإمام معصوما مثل أنبياء الله وجعلوه عالما للغيب وأوردوا لتأييد أهدافهم هذه الرواية الموضوعة افتراء وكذبا. والحق أن الإمام يكون بمعنى القدوة مطلقا، وهذا اللفظ يطلق على المؤمن والكافر كقوله تعالى: إنا جعلناك للناس إماما. وكلمة الناس يشترك فيها المؤمن والكافر إلى آخره. فهذه الكلمة لا تقتضي العصمة ولا الغيب. قوله إن جعلناك إماما، هذه الكلمة لا تقتضي العصمة لأئمتهم ولا الاطلاع على الغيب ولا تصرف في الأمور، وليس لهم حجة شرعية تثبت لهم هذه الصفات التي أثبتوها لأئمتهم. وهذا علي رضي الله عنه لما أراد الناس بيعة شرعية بعد شهادة عثمان، قالوا: مد يدك نبيعك على خلافتك، فقال: دعوني والتمسوا غيري، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزير، وأنا أكون وزيرا لكم خير مني أميرا. هذا من نهج البلاغة. عقيدتهم في القرآن الكريم الذين يثبتونه يقولون عقيدتهم في القرآن الكريم أنهم يقولون أنه محرف، ومنهم من يثبته يقولون أنه محرف. والذين لا يثبتونه، أي عقيدتهم الذين يثبتون القرآن يقولون أنه محرف، والذين لا يثبتونه يقول إنه مبدل. فعندهم عقيدتين: التبديل والتحريف. هم يقولون بأن القرآن محرف أو مبدل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محرف أو مبدل، إذ هم لا يؤمنون بالقرآن الكريم الموجود بين أيدي المسلمين من أهل السنة، ويلزمهم في ذلك أن الصحابة كلهم كاذبون، وما كانوا يعتقدون أن الكذب عبادة، أن الصحابة كلهم كاذبون، حتى علي بن أبي طالب، حتى الستة الذين يؤمنون بأنهم لم يرتدوا، يقتضي هذا أنهم كذبة. ويلزم في ذلك أن الصحابة كلهم كاذبون، وما كانوا يعتقدون أن الكذب عبادة، وكذلك آل البيت أيضا كاذبون، وهذه تهمة لآل البيت، وآل البيت أيضا كاذبون، وأصحاب تقية، هذه تهمة وخيانة لآل البيت، وكانوا يعتقدون أيضا أن الكذب عبادة، آل البيت يعتقدون أن الكذب عبادة في تحريم القرآن، في تحريفه أو تبديل القرآن الكريم بسكوتهم ذلك. هذا ما يلزمهم. فما هي رواية الشيعة الصحيحة عندهم المروية في كتب في كتبهم المعتمدة التي لا تتجاوز عن 2000 رواية، والتي تعتبر أو التي يعتبرونها متواترة، كلها تصرح، هذه الروايات كلها تصرح عن الشيعة بأن القرآن الموجود بين أيدينا محرف ومبدل، نقص منه وزيد فيه، ومنها سورة الولاية، سورة الولاية، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك وجعلنا علي سهرك، يقولونها سورة الولاية غير موجود، حذفتموها وحذفتم كثير من القرآن أو بدلتموه، ومبدل نقص منه ونقص منه وزيد فيه، ولا نجد رواية واحدة، لا نجد رواية واحدة صحيحة في سائر كتب الشيعة، لا نجد رواية واحدة، لا نجد رواية واحدة صحيحة في سائر كتب الشيعة، والتي تدل على أن القرآن الموجود بين أيدينا كامل ومكمل غير محرف ومبدل فيه، فكان مكانه القرآن المجيد الموجود بين أيدينا من حيث التبوت أنقص من مكانه من مكانة الخبر الواحد الصحيح عند الشيعة. وإليك مثال أو مثالين من مئات الأمثلة من باطلهم، ذكر الكليمي في أصول الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم فنسيا. قال: هكذا والله أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء أهل السنة الصحابة وحرفوها ونقصوها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الآيات ينسبونها إلى أنها منقوصة من القرآن الكريم. وذكر الكليني هذا الكلام من كتاب الكليني الصفحة 263، هذه كتبهم شاهدتهم. وذكر الكليني أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نزل جبريل على محمد بهذه الآية، اسمعوا هذه الآية أيضا، قال: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نور مبين، آمنوا بما نزلنا في علي نور مبين. وبعضهم يقول إن عثمان أحرق المصاحف وأتلف الصور التي كانت في فضل علي وأهل بيته عليهم السلام، منها هذه الصورة: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نورا مبينا. انظروا إلى هذا الضلال وإلى هذا الهراء وهذا الضلال وهذا الزيغ. وهذه السورة أيضا مما أحرقه عثمان مما جاء في فضل أهل البيت في علي وأهل بيته: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا بالنورين يا أيها الذين آمنوا بالنورين اللذين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم. وهذا من كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب الصفحة 180 طبعة إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالنورين اللذين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم. من كتاب فصل الخطاب في تحريف فصل الخطاب في تحريف رب الأرباب طبعته إيران صفحة 180. ونقل الملا حسن عن أبي جعفر عليه السلام قال لولا أنه زيد ونقص في كتاب الله ما خفي حقنا على ذي الحجاب. وهذا من كتاب تفسير الصافي لمصنفه الملا حسن الصفحة 11. وقد صنف كثير من محدثي الشيعة كتبا مستقلة في هذا الموضوع في تحريف كتاب الله يثبتون فيها أن القرآن محرف ومبدل فيه كما ذكر أسماء هذه الكتب تقي النوري الطبرسي وهو من أعمدتهم في كتابه المعروف هذا من الأعمدة والمعتمد عليه في كتابه المعروف فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. وهو يقول في مقدمة كتابه ما نفضه وهذا كتاب لطيف وسفر شريف عملت في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان نسميه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. ثم يعدد الكتب التي صنفت في هذا الموضوع وهي اسمع الكتب المصنفة في هذا الموضوع في تحريف كتاب الله سبحانه وتعالى عند الشيعة: كتاب التحريف 1، كتاب التنزيل والتغيير 2، كتاب التنزيل من القرآن والتحريف 3، كتاب التحريف والتبديل 4، كتاب التنزيل والتحريف. فهذه الكتب ترشدنا أن هذه العقيدة من ضروريات الدين حيث صنفوا فيها كتب عديدة عند الشيعة الروافض، وكلها في مقدمة كتاب فصل الخطاب في تحفيز كتاب رب الأرباب الصفحة 29. عقيدتهم في إهانة الرسول صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين جاء في كتاب بطلان عقائد الشيعة للتونسوي صفحة 47 ما لفظه: يذكر المجلسي بالفارسية ما ترجمته بالعربية، والمجلسي أحد أعمدتهم أيضا وأئمتهم. يروي النعماني عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: لما يظهر الإمام المهدي يؤيده الله بالملائكة، وأول من يبايعه محمد عليه الصلاة والسلام، ثم علي عليه السلام. وروى الشيخ الطوسي، انظروا هذه إهانة للرسول صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج المهدي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه ثم يأتي علي فيبايعه، أي إهانة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون جميعا حديث الشفاعة، وأن الأنبياء يتبرؤون منها الشفاعة العظمى حتى تأتي الخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. ويقول الشيخ الطوسي والنعماني عن الإمام الرضا عليه السلام أن من علامات ظهور المهدي أنه سيظهر عاريا أمام قرص الشمس. فانظر يا أخي رحمك الله كيف يهينون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين علي ويدعون كذبا وزورا أنهما سيبايعان المهدي ثم يقصرون عن المهدي، أيضا أنه سيظهر عاريا هكذا بدون ثياب، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهذا من كتاب حق اليقين بالفارسية لمحمد الباقر المجلسي. أي دين هذا أخزاهم الله الذي يطلعون عليه كل يوم، يطلعون علينا كل يوم بهذا المكر وبهذه العقائد الفاسدة، ويعملون التقية لكي يخفون مثل هذه الأمور ويدسون من السم في العسل. ثم نسبت الشيعة كذبا وزورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، اسمعوا ماذا نسبت إليه: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجة النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير منهاج الصادقين لمحمد الملا الكشاني صفحة 356. ويقول محمد المجلسي: وعقيدة الشيعة، عقيدتنا الشيعة في التبرؤ أننا نبرأ من الأصنام الأربعة، نبرأ من الأصنام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية والنساء الأربعة عائشة وحفصة وهند وأم الحكم، ومن جميع أتباعهم وأشياعهم، وأنهم شر الخلق على وجه الأرض، وأنهم لا يتم الإيمان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهم. من كتاب حق اليقين للعلامة محمد الباقر صفحة 519. والآن أتيكم إلى خيانة الشيعة، وسأقفز قفزات طويلة لأن هذا يحتاج إلى كتاب مطول، وقد كتب أحدهم أيضا في هذا المجال خيانة الشيعة عبر التاريخ. ونحن نقتبس بعض المقولات ونقفز قفزات وننقلها بأمانة. يقول: خيانة الشيعة لآل البيت: إن الخائن لا ينوي على شيء، إن الخائن لا ينوي على شيء، ولا يفرق مع من يكون خائنا ومع من يكون أمينا، فإن الخيانة داء إذا خالط دماء الإنسان فإنه يجعله خائنا ولو مع أقرب الناس إليه. والشيعة الذين قالوا في حب آل البيت من الروافض وعلى رأسهم علي بن أبي طالب ثبتت خيانتهم لهم لآل البيت منذ اللحظات الأولى لظهور التشيع، إذا من الفتن التي طارت طائرتها بين الصحابيين الجليلين علي ومعاوية رضي الله عنهما وعليهما. خيانتهم لعلي بن أبي طالب، خيانة الشيعة لعلي بن أبي طالب، فقد كان أكثر شيعة علي رضي الله عنه من أهل العراق، وعلى وجه الخصوص أهل الكوفة والبصرة. وعندما عزم علي على الخروج بهم إلى أهل الشام بعد القضاء على فتنة الخوارج خذلوه وخانوه، وكانوا وعدوه بنصرته والخروج معه، ولكنهم تخاذلوا عنه وقالوا: يا أمير المؤمنين، لقد نفدت نبالنا وكلت سيوفنا ونصلت أسنة رماحنا، فارجع بنا فلنستعد بأحسن عدتنا. فأدرك علي أن عزائمهم هي التي وهنت وليس سيوفهم، فقد بدأوا يتسللون من معسكره عائدين إلى بيوتهم دون علمه، حتى أصبح المعسكر خاليا. فلما رأى ذلك دخل الكوفة وانكسر عليه رأيه في المسير. انظر تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، الجزء الخامس الصفحة 89-90، ولابن الأثير الكامل في التاريخ الجزء الثالث 349. وأدرك الإمام علي رضي الله عنه أن هؤلاء القوم لا يمكن أن تنتصر بهم قضية مهما كانت عادلة. الله أكبر. وهذا ما عليه الشيعة على مر التاريخ، أنهم ينكرون الجهاد في سبيل الله ولا يجاهدون، ولا تغتروا بصيحات حسن نصر الله في لبنان من أجل سماته، ما يفعل شيء، بل هو متفق مع اليهود كما سيأتي إن شاء الله، بل هو متفق مع اليهود، بل هو دسيسة يهودية لضرب السنيين في فلسطين، وستأتي بيانات بإذن الله الآن خيانات الشيعة في الشرق الأوسط. ولم يستطع أن يكتم هذا الضيق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال لهم: ما أنتم إلا أسود الشرى في الدعة وتعالب رواغة حين تدعون إلى البأس، وما أنتم لبتقة، وما أنتم بركب يصال بكم ولا بعز يعتصم إليه. لعمر الله لبئس حشاش الحرب، أنتم إنكم تكادون ولا تكيدون وتنقص أطرافكم ولا تتحاشون. من كتاب تاريخ الطبري الجزء 5 صفحة 90، والعالم الإسلامي في العصر الأموي صفحة 91. وأنا يعني أختصرها اختصارا: خيانتهم للحسين أضرب من كل من الحسن بن علي، من كل خيانة مثال واحدا وأكتفي بذلك، وإلا خيانتهم كثيرة. فارجعوا إلى التاريخ واستقروا التاريخ، تجدون العجاب من هؤلاء الأوباش الأخبات الأنجاس، خيانتهم لعلي الحسن بن علي. ولما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الذين قتلوه بتخاذلهم، وبويع لابنه الحسن بالخلافة، لم يكن يؤمن بجدوى حرب معاوية، وخصوصا أن شيعته خذلوا أباه من قبل. ولكن عاد شيعتهم من أهل العراق يطالبون الحسن بالخروج لقتال معاوية وأهل الشام، فأظهر الحسن حنكة كبيرة دلت على سعة أفقه، فهو لم يشأ أن يواجه أهل العراق من البداية بميله إلى مصالحة معاوية وتسليم الأمر له حقنا لدماء المسلمين. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في الحديث الصحيح: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. لأنه يعرف خفة أهل العراق وتهورهم، فأراد أن يقيم من مسلكهم الدليل على صدق نظرته فيهم وعلى سلامة ما اتجه إليه، فوافقهم على المسير لحرب معاوية، وعبأ جيشه وبعث قيس بن عبادة في مقدمته على رأس 12,000، وصار هو خلفه. فلما وصلت تلك الأخبار إلى معاوية، وتحرك هو أيضا بجيشه ونزل مسكن، وبينما الحسن في المدائن، إذ نادى منادي من أهل العراق أن قيس قد قتل، فسرت الفوضى في الجيش، وعات إلى أهل العراق طبيعتهم في عدم الثبات، فاعتدوا على سرادق الحسن ونهبوا متاعه، حتى أنهم نازعوه بساط كان تحته، وطعنوه وجرحوه. وهنا فكر أحد شيعة العراق، وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي، في أمر خطير، وهو أن يوثق الحسن بن علي ويسلمه طمعا في الغنى والشرف. فقد جاء عمه سعد بن مسعود الثقفي، وكان وليا على المدائن من قبل علي، فقال له: هل لك في الغنى والشرف؟ قال: وما ذاك؟ قال: توثق الحسن وتستأمن به معاوية. فقال له عمه: عليك لعنة الله، اثبت على أتب على ابني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوثقه، بئس الرجل أنت. انظر تاريخ الطبري أيضا صفحة جزء 5 صفحة 159، والعالم الإسلامي في العصر الأموي صفحة 101. بل إن الحسن كان يقول: أرى معاوية خير لي من هؤلاء، أرى معاوية خير من لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لشيعة ابتغوا قتلي وأخذوا مالي والله لئن اخذ من معاوية ما احقن به دمي في اهلي وامن به في اهلي خير من ان يقتلوني فيضيع اهل بيتي واهلي. والله لو قتلت معاوية لاخذ بعنقي حتى يدفعوا بي اليه سلما. والله لئن اسلمه وانا عزيز خير من ان يقتلني وانا اسير. وهذا الكلام انظر الاحتجاج للطبرسي صفحة 148. خيانتهم للحسين وبعد وفاة معاوية سنة 60 توالت رسائل ورسائل اهل العراق على الحسين بن علي تفيض حماسة وعطف وقالوا له إنا قد حبسنا أو حبسنا أنفسنا عليك ولسنا نحضر الجمعة مع الوالي فأقدم علينا. وتحت إلحاحهم قرر الحسين إرسال ابن عمه مسلم بن عقيل ليستطلع الموقف فخرج مسلم في شوال سنة 60 وما أن علم بوصول أهل العراق حتى جاءوه فأخذ منهم البيعة للحسين فقيل بايعه 12,000 ثم أرسل إلى الحسين بيعة أهل الكوفة وأن الأمر على ما يرام. وكلكم يعرف قصة الحسين وهم الذين طلبوه ليبيعوه ويعطوه البيعة ثم قتلوه رضي الله عنه. وكذلك خيانات الدولة الفاطمية وهي كثيرة وأعطيكم المراجع فقط أرجعوا إلى المقريزي في كتابه الخطط وحسن إبراهيم تاريخ الدولة الفاطمية صفحة 50-51 وجمال الدين سرور الدولة الفاطمية في مصر والمقريزي في أيضا في كتابه الخطط. وأذكر مثال واحد أو مثالين من خيانة الفاطمية ما حدث في سنة 568 لما أقبلت جحافل الفرنجة إلى ديار المصرية وبلغ ذلك أسد الدين شركوه فاستأذن الملك نور الدين محمود في الذهاب إليها وكان كثير الحنق على الوزير شاور الفاطمي فآذن له فصار ومعه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب. ولما بلغ الوزير شاور قدم أسد الدين والجيش معه بعث إلى الفرنج فجاءوا من كل سج إليه وبلغ أسد الدين ذلك من شأنهم وأن معهم 1000 فارس فاستشار من معهم من الأمراء فكلهم أشار عليه بالرجوع إلى نور الدين إلا أمير واحد يقال له شرف الدين بن برغش فإنه قال من خاف القتل والأسرى فليقعد في بيته عند زوجته ومن أكل أموال الناس فلا يسلم بلادهم إلى العدو على العدو. وقال مثل ذلك ابن أخيه صلاح الدين فعزم الله لهم فصاروا نحو الفرنج فاقتتلوا قتالا عظيما فقتلوا من الفرنج مقتلة عظيمة وهزموهم ولله الحمد. وأقفز قفزة أخرى إلى حركة أمل الشيعية وقد تحدث الصحف في العالم عن بشاحة ما ارتكبته حركة أمل وأعوانها في حق سكان بيروت الغربية ومخيمات الفلسطينيين. فمن ذلك يقول مراسل صحيفة سانداي تايمز إنه من الاستحالة نقل أخبار المجازر بدقة لأن حركة أمل تمنع المصورين من دخول المخيمات وبعضهم تلقى تهديد بالموت وقد جرى سحب العديد من المراسلين خوف عليهم من الاختطاف والقتل ومن تبقى منهم في لبنان يجدون صعوبة في العمل. وقالت صحيفة الوطن الكويتية لقد منعت حركة أمل واللواء السادس مراسلي الصحف حتى بعد سقوط مخيم صبرا من الدخول، وحطموا الكاميرات والأفلام التي استطاع بعض الصحفيين التقاطها لأطال الدماء فقط، فما بالك بالجرائم التي صاحبت الإحداث. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه بعد سقوط مخيم صبرا انتشرت مجموعات من الشيعة في الجيش وحركة أمل في حالة عصبية كل 10 و20 مترا لمنع الصحفيين والمصورين من التقاط أي صورة. وذكرت صحيفة ساندي تايمز أيضا أن عدد من الفلسطينيين نعم السلام ورحمة الله وبركاته نباس بخير بعد شوية نعود نتصل بك. أنا الآن في درس، بعد ما نخلص الدرس نعود نتصل. يا أخي ما زلت ما تدخلش. طيب سلام عليكم. وذكرت صحيفة ساندي تايمز أيضا أن عدد من الفلسطينيين قتلوا في مستشفيات بيروت، وأن مجموعة من الجثث الفلسطينية ذبح أصحابها من الأعناق. وذكرت وكالة أخرى عن 2 من الشهود أن ميليشيات أمل جمع العشرات من الجرحى والمدنيين خلال 8 أيام من القتال في المخيمات الثلاثة وقتلوهم شر قتلى، وكان من بينهم نحو 45 من الجرحى في مستشفى غزة. وذكرت صحيفة ريبو بيليكا الإيطالية أن فلسطينيين من المعاقين لم يكن يستطيع السير منذ سنوات رفع يديه مستغيثا في شتيلة أمام عناصر حركة أمل علي بن الرحمة، وكان رد عليه قتله بالرصاص. وقال الصحيفة في تعليقها عن الحادث إنها الفظاعة بعينها. هذا ما تفعله الشيعة يا إخوان، تعاون الشيعة مع اليهود حقيقة لا وهم، تعاون الشيعة مع اليهود حقيقة لا وهم. قال الأستاذ عبد الله محمد الغريب، وقد عاش بين الشيعة ثمان سنوات وهو صاحب كتاب وجاء دور المجوس، وهذا كتاب جاء دور المجوس الجزء الأول والثاني والثالث. قال تعاون الشيعة مع العدو الصهيوني في جنوب لبنان حقيقة ثابتة وليس أسطورة اخترعها خصوم الرافضة، فلقد تحدثت الصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية عن هذا التعاون، ولمسه المسلمون والنصارى في الجنوب لمس اليد واعترف به الطرفان الشيعي واليهودي. قالت وكالة رويتر في تقرير لها منه أن بطية في 1/7/1982 إن القوات الصهيونية التي احتلت البلد سمحت لمنظمة أمل بأن تحتفظ بالميليشيات الخاصة التابعة لها وبحمل جميع ما لديها من الأسلحة. وصرح أحد قادة الميليشيات منظمة أمل ويدعي حسن مصطفى ويدعى حسن مصطفى أن هذه الأسلحة تستخدم في الدفاع عنا ضد الفلسطينيين. الله أكبر، حركة أمل ضد الفلسطينيين. وبعد أن أعلنت إسرائيل عن عزمها الانسحاب من لبنان ضعفت منظمة أمل من مطاردتها للقوات الفلسطينية في بيروت الغربية والجنوبية وفي جنوب لبنان. وكانت ادعاءات إسرائيل ضد منظمة التحرير الفلسطينية تشبه ادعاءات أمل، فهل تتم مثل هذه الأمور بشكل عفوي بين الطرفين؟ لا والله. تجيبنا على هذا السؤال صحيفة الجروزاليم بوست في عدد لها بتاريخ 23/5/1985 إنه لا ينبغي تجاهل تلاقي مصالح أمل. الله أكبر، إنه لا ينبغي تجاهل تلاقي مصالح أمل وإسرائيل التي تقوم على أساس الرغبة المشتركة في الحفاظ على منظمة جنوب لبنان وجعلها منظمة آمنة خالية من أي هجمات ضد إسرائيل. إن إسرائيل ترددت حتى الآن في تسليم أمل مهمة الحفاظ على الأمن والقانون عن الحدود بين فلسطين ولبنان، وإن الوقت قد حان لأن تعهد إسرائيل إلى أمل بهذه المهمة. كما يجيبنا على هذا السؤال رئيس المستخبارات العسكرية اليهودية إيهود باراك، إيهود باراك، حيث يقول: إنني على ثقة تامة، إنني على ثقة تامة من أن أمل ستكون الجهة الوحيدة المهيمنة في منطقة الجنوب اللبناني، وأنها ستمنع رجال المنظمات والقوى الوطنية اللبنانية من التواجد في الجنوب والعمل ضد الأهداف الإسرائيلية. أخزاهم الله. وتجيبنا أيضا على نفس السؤال، أو يجيبنا على نفس السؤال وزير الخارجية السويدي، وزير الخارجية السويدي بير أوبرت، الذي أكد في جنيف في 24/6/1985، ودائما من كتاب وجاء دور المجوس، الصفحة 160-166، يقول أنه نقل رسالة من رئيس حركة أمل، وزير الخارجية نقل رسالة من حركة من رئيس حركة أمل نبيه بري إلى القيادة الإسرائيلية، إلا أنه رفض إعطاء تفاصيل عن الرسالة. وفي تقرير نشرته مجلة الأسبوع العربي بتاريخ 24/10/83 الميلادي، عن مقابلة أجرتها المجلة مع حيد الدايخ أحد قادة أمل في الجنوب، جاء فيه: وصلنا إلى المعسكر، وصلنا إلى معسكر حيدر الدايخ، وكانت عناصره ترتدي الثياب العسكرية وتحمل الأسلحة، بعضهم لم يتجاوز 20، وبعضهم أطلق لحيته، فأدركنا عندئذ أن هذه العناصر من أفراد الجيش الشيعي، وأن إسرائيل هي التي تدربهم، خصوصا عندها خصوصا عندما شاهدنا على بعض أمتار قليلة من المعسكر ذي فيلا يتمركز فيها الإسرائيليون، وكان أحد الإسرائيليين بين الحين والآخر يرفع منظاره إلى عينيه ويحدق في الوجوه. اقتربنا من حيدر الدايخ في وسط المعسكر، وقد رفع العالم اللبناني، وقد كتبت بعض السيارات قوات كربلاء، يعني كتبت على بعض السيارات قوات كربلاء أي شيعية. وسألنا حيدر عن سبب التسمية لهذه السيارات بذلك، فقال: موقعة كربلاء لها مدلولات كثيرة في نظري، هي مأساة الإمام الحسين الذي حارب الظلم، ونحن نحارب الظلم، وفي رأيي أن لبنان كله يمر بكربلاء حاليا، لأن موقف لبنان مثل موقف الحسين بكربلاء. كان أعداء الإمام كثيرين والأصدقاء تخلوا عنه، وهكذا لبنان، لذلك نسترشد بالإمام الحسين ونمشي على خطاه. أرجع إلى كتاب وجاء دور المجوس لتروا العجب العجاب. وقفت مع بعض خيانات الشيعة في البلاد العربية في العصر الحديث. تعتبر إيران بمثابة الأم الراعية لكل الشيعة. وخصوصا الإثرة العشرية في كل مكان، والشيعة أينما توزعوا فإنهم يدينون بالولاء لإيران أكثر من ولائهم للأرض التي يعيشون بها أو فيها. وحكومة إيران ترى في دول الخليج العربي، حكومة إيران التي تسعى إلى إنشاء دولة الفرس العظيمة، وهي أخطر على أهل السنة، والله أخطر على أهل السنة من اليهود والنصارى. وحكومة إيران ترى في دول الخليج العربي امتدادا لأرض الأمبراطورية الفارسية القديمة، ولها فيها أطماع تزايدت بعد ظهور النفط في دول الخليج العربي، فجعلت الحكومات الإيرانية تتخذ من شيعة هذه البلاد مطار قلاقل لهذه البلاد، تعتمد عليها في تنفيذ بعض مآربها، وما الحوثيون عنكم ببعيد، فهذه إيران تساعدهم وتمدهم. وعندما قامت ثورة الخميني لقيت تأييد حافل من الشيعة في كافة الأنحاء العربية واعتبرتها الشيعة وخاصة في الشيعة في الخليج العربي، واعتبرها الشيعة الشرارة الأولى التي ستفجر كل المنطقة في الخليج العربي ففي البحرين. ولم تمضي إلا فترة وجيزة حتى أعلنت إيران عن نواياها، وصرح مسؤول رسمي بالمطالبة بضم البحرين إلى إيران وبعض الجزر في الكويت وغير ذلك، وادعى أن نحو 85% من سكان البحرين هم من الشيعة وهم مضطهدون وعلى رأسهم رجال الدين الشيعة وخصوصا من اسمه حجة الإسلام سيدي هادي المدرسي الممثل الخاص في البحرين لآية الله الخميني. وأدعى راديو طهران في 30/8/1979 نداء للسلطة في البحرين بالإفراج عن سيد هادي المدرسي من كتاب وجاء دور المجلس. وعلى إثر هذا قام نحو 12 زعيما شيعيا في البحرين بتفجير الثورة في أنحاء البلاد، وقاموا بإحداث شغب واسع النطاق، وكان المدرسي هذا إيراني أصلا توطن في البحرين لتنفيذ هذه الأغراض الشيعية الرافضية الخبيثة، وقد ساعد على تعميق الفجوة بين السنة والشيعة من جراء خطبه وتصريحاته المتطرفة والتي فيها دائما نزعة التحيز والولاء لإيران مع النقم على أهل السنة وخصوصا الحاكمين في البحرين وفي الكويت. أيضا حدثت أعمال شغب كهذه حيث قام المدعو أحمد عباس المهري من عائلة المهري وهم شيعة إيرانيون يعقد ندوات في مساجد الشيعة، وأخذ يثير قضايا سياسية مثل قضايا الإسكان وإنصاف الشيعة، وتجاوب معه الشيعة في الكويت بطارها، وصدرت الأوامر من الخميني بتسمية المهري الممثل الخاص للخميني في الكويت والمسؤول عن صلاة الجمعة فيها، وتوالت التصريحات في طهران تارة تعرب عن قلقها من المضايقات التي تعرض لها ممثل الخميني وشيعته، وتارة تهدد بالتدخل والذي جعل اللهجة الإيرانية شديدة في أحداث الكويت كما هي اليوم. هو أحمد عباس المهري هذا كان صهر للخميني. وفي السعودية حيث يوجد في المنطقة الشرقية تجمعات من الشيعة 12 تعتبر سكانيا امتدادا للأغلبية الشيعة في إيران والعراق، وقد شهدت المنطقة الشرقية منذ أن استولى الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله وحافظ الدولة السعودية دولة التوحيد عليها سنة 1913 معارضات من حين لآخر للحكم السعودي قام بها المواطنون الشيعة. وفي عام 1925 أنشئت جمعية شيعية بقيادة محمد الحبشي لتعبر عن المطالب المحلية، وسرعان ما اعتبرتها الحكومة غير قانونية، وحين اكتشف النفط أصبح للمنطقة الشرقية أهمية جديدة حيث عمل كثير من المواطنين الشيعة في صناعة النفط. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها نظم هؤلاء العمال الشيعة عماليا وأظهروا استياء متزايدا بالقبل الحكومة والجالية الأمريكية الكبيرة. وفي عام 1948 وصلت القلاقل الشيعية إلى حد الانفجار في مظاهرة واسعة النطاق وفوضى في منطقة القطيف بقيادة محمد بن حسين الهراج، وقد تم بسهولة سحق المتمردين الذين كانوا يطالبون بالانفصال عن المملكة. وفي سنة 1949 اكتشفت الحكومة السعودية حافظها الله ووجود جماعة ثورية في القطيف تحت اسم جمعية تعليمية، حلت الجمعية ومات أحد زعمائها في السجن، وقد امتدت هذه الحركة إلى جبيل حتى تم سحقها في عام 1950. هذا وقد مر بين الكلام على خيانة الشيعة في سوريا، أيضا هناك خيانات الشيعة في سوريا ولبنان، وإضافة إلى ذلك خيانة الشيعة في كثير من البلاد العربية وفي اليمن. يقول القاضي حسين أحمد العرشي متحدثا عن الباطنية أي الشيعة وأطرهم في زعزعة الأمن وإطارة الثورات في بلاد اليمن، أعلم أن الباطنية أخزاهم الله تعالى أضر على الإسلام من عبادة الأوثان وسموا بها لأنهم يبطنون الكفر ويتظاهرون بالإسلام ويختفون حتى تمكنهم الوتبة وإظهار الكفر، وهم ملاحدة بالإجماع ويسمون بالإسماعيلية لأنهم ينسبون أئمتهم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وبالعبيدية لدعائهم إلى عبيد الله بن ميمون القدح، والآن يسمون شيعة لكونهم مظهرين أن أئمتهم من أولاد الرسول حين عرفوا أنهم لا يستقيم لهم إمالة الحق والدخول إلى دهليز المطر إلا بإظهار المحبة والتشيع لهم قضايا شنيعة وأعمال فظيعة كالإباحية وغيرها، وينكرون القرآن والنبوة والجنة والنار، وتراهم إذا وجدوا لأنفسهم قوة أظهروا أمرهم، وجدت الحوثية قوة أظهرت نفسها، أظهروا أمرهم وأعلنوا كفرهم، فإن غلبوا ولم تساعدهم الأيام فإن غلبوا ولم تساعدهم الأيام كملوا كما تكمل الحية في جحرها، وهم مع ذلك يؤملون الهجوم والوتبة وأن ينهشوا عباد الله. ولا ينبغي لذي معرفة وقوة أن يعرف منهم أحدا يقتدر عليه فيتركه وشأنه، فإنهم أهلكهم الله شياطين الأرض. من كتاب بلوغ المرام شرح مسلك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وإمام. خيانة الشيعة في الحرب الأمريكية على إيران، خيانة الشيعة في الحرب الأمريكية على العراق، خيانة الشيعة في الحرب الأمريكية على العراق. لم تزل روح التدمر والسخط موجودة عند الشيعة في العراق، فهي لا تبرح صدورهم، ومع طلعة كل شمس كانوا يتطلعون إلى إعلان دولة الشيعة في العراق، وها هم قد أقاموا دولة الشيعة في العراق، أو التوحيد مع أمة الشيعة في إيران، وهذا لا يكون إلا بالإطاحة بالنظام الحاكم والتخلص منه، وهو أيضا بعثي شيعي، وهو أيضا بعثي شيعي. وبمجرد ما واتتهم الفرصة عندما أعلنت أمريكا وبريطانيا الحرب على العراق بحجة محاربة الإرهاب وإجلال وإحلال الديمقراطية، وجد الشيعة لهم متنفس للتخلص من نظام صدام حسين، وظهرت خيانتهم في أنهم لم يشاركوا في المقاومات التي قام بها سواء الجيش أو الشعب العراقي ضد هذا العدو الغازي، ووقفوا موقف المتفرج، ومن يدري لعلهم أعانوا العدو الصليبي وأمدوه بما استطاعوا من المعلومات، ولا نشك في ذلك. وهذه الجرائد تتكلم بذلك. راجع جريدة الأهرام بتاريخ 28/6/2003 وبتاريخ 16/5/2003 وبتاريخ وجريدة الأسبوع المصرية بتاريخ 7/4/2003 وغيرها، وجريدة الأخبار المصرية بتاريخ 13/7 وفي تقرير إخباري لجريدة الأخبار بتاريخ 13/7/2003 نشرت صور لجميع كبير من الناس في مسجد وهم يتبرعون بدمائهم للجرحى المقاومين، وكان التعلق تحتها المسلمون السنة في العراق يتبرعون بدمائهم بعد صلاة الجمعة في جامع عبد القادر الجيلاني في بغداد. الصورة للإخبار من الأف بي. وهكذا توالت خيانة الشيعة طول التاريخ، ورجعوا إلى هذه الكتب، كتاب جاء دور المجوس وغيره من الكتب التي ذكرتها يتبين لكم مكر الشيعة وخداعهم، ويتبين لكم كيف يسعون إلى إقامة الدولة الإمبراطورية الفارسية من النيل إلى الفرات، ويسعون إلى الهيمنة والسيطرة على دول الخليج وعلى الدول العربية الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك أقول بارك الله فيكم، كثير من إخواننا يقول لماذا تتكلمون عن الشيعة، لا تتكلم عن الشيعة، كلكم مسلمون، الله سماكم مسلمون. سبحان الله يا أخي، هؤلاء أنجاس أخبات. أنا أقول لك، إذا كان هناك، لو خرجت أنت ماشي في الشارع ووجدت أحد من الناس سب أمك من النسب أو سب دينك، أكنت تسكت عليه؟ فهؤلاء كتبهم طافحة بذلك، معللة بها، ومن مصادرهم ومن لسانهم ندينهم، ويحرفون القرآن ويأتون بآيات يحرفون على وجهها ويفسدون على غير وجهها، ويأخذون بما يناسب أهواءهم. ثم بعد ذلك يسكت عنهم؟ سبحان الله. أقول ينبغي أن نتكلم عن الشيعة كل يوم، نخصص كل يوم درس لفضائح الشيعة ومكرهم وخبثهم وخطرهم على الأمة الإسلامية. فلننتبه لهذا الخطر. أخي أتكلم عن فيلق بدر الغدر وقتله للإخوة السنة، الكلام عن الشيعة كثير خاصة في فلسطين والشرق الأوسط، خيانات الشيعة كثيرة في فلسطين، مخيمات صبرة وشتيلة وغيرها من المذابح التي صدرت في فلسطين، كلها من ورائها الشيعة، كلها من ورائها الشيعة، بارك الله فيكم. ولذلك الكلام يطول، ولذلك أقول ينبغي أن نخصص من جزء من أوقاتنا للكلام على الشيعة ولخطر الشيعي الداهم ولسعي الشيعة أخزاهم الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإخواننا لما فيه خير ديننا ودنيانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف للمسلمين خداع ومكر الشيعة وكيدهم وخبثهم ومخططاتهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن يسلط عليهم من أنفسهم من يدمرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ طيب، إذا كان أرجو أن لا تكون أسئلة كثيرة، سؤال وسؤالين، وأتوقف لأني أشعر أني صوتي بدأ يبح. طيب، يقول هذا السؤال: كنت بالعمل لما رحت عند صلاة المغرب، كان في شخص إمام في خلفه شخصين، والشخصين جاهلين، لما دخلت كانت الركعة الثانية وانتقض وضوء الإمام. السؤال: من الذي يقف إمام؟ والسؤال الثاني: كيف نتبع الصلاة؟ أولا، كنت قاعد صلاة في شخص، رحت عند الصلاة المغرب، كان في شخص إمام، طيب، من ورائه شخصين يصليان، ما دخلت أنت في الركعة الثانية، في هذه الركعة انتقض وضوء الإمام، وتذكر أن الرجلين جاهلين، يبدو لي أنهما يعرفان هذه الصلاة، وكم ركع فيها. ولذلك ينبغي أن تقدم أحدهم أن تقدم أحدهم إلى الأمام يتم بكم الصلاة يتم بكم الصلاة فيكمل الصلاة من حيث انتهى الإمام على وجهها، ثم أنت تأتي بالركعة التي فاتوك بها. يقول السؤال الثاني: هل يجوز أن أبعت بنتي بعثة على حساب الدولة إلى فرنسا مع مجموعة بنات، يعني منحة لكل طالب متفوق وشكر؟ لا يجوز، لا يجوز أن تبعث ابنتك إلى بلد بكفء، إلى بلد حتى ابنك ذكر، ما يجوز. إذا كان الذكر لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يبيت الليلة بين ظهران المشركين، ويقول: لا تجتمع نارهما. فكيف تبعث ولدك لبلاد الكفر وهو غير محصن دينيا إلا إذا كان عينته الدولة، عينته الدولة بنفسه، الابن عينته الدولة وبشروط، منها أن يكون محصنا في عقيدته، بالغا عاقلا محصنا في عقيدته ودينه وعرضه، فهنا وبعثت عينته الدولة من أجل عمل سفارة أو إحضار علم أو تجارة أو إرسالية فلا حرج، أما من أجل الدراسة وبنت فلا يجوز يا أخي. وأخشى عليك سوء العاقبة، أن ترجع إليك وقد تنصلت من مبادئها ودينها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، أخت تنوي ختان ابنها في المولد وهي لا تقصد الاحتفال بهذه المناسبة، تريد أن توفر أجر الطبيب فأجرته تكون رمزية جدا في ذلك اليوم، وهي متوسطة الحال، تسأل هل تدخل في باب البدعة؟ نعم تدخل في باب البدعة، لا يجوز الختان في يوم المولد لأنك شاركت أهل البدعة في بدعتهم فلا ينبغي. وأنت أترك المولد وأعلن عن ختان ابنك وستجد من يساعدك من أهل السنة، بارك الله فيك، لذلك من من من أهل الخير. والحمد لله حتى الختان اليوم رمزي، الختان اليوم رمزي والناس يفرحون بالختان، وجرت العادة أنهم يعطون الأموال للولد المختون والهدايا له، ولذلك لا يجوز هذه البدعة التي أحدثها بما يسمى الختان الجماعي في المولد أو الختان في المولد، يعتقدون أن فيه أفضلية وخصصوا الختان باليوم المولد، هذا لا يجوز لأنه من البدع المحدثة. السلام عليكم ورحمة الله، أخيكم مبارك، هل صحيح ابن جبريل ليس سلفي؟ ابن جبرين رحمه الله، أولا أنا أحب أن تسأل عنه الشيخ عبيد الجابري والشيخ ربيع والشيخ علي رضا، وجه سؤالة إليهم، والشيخ الشيخ عبيد، الشيخ ربيع، الشيخ علي رضا وغيرهم من علماء الجرح والتعديل، هل يحلق الشعر المولودة بنت في اليوم السابع؟ لا ليس، لا لا لا يحلق الشعر في اليوم السابع، حلق الشعر للبنت فيه خلاف، حلق الشعر للبنت فيه خلاف، ومنهم من يقول ان هذا الولد يحلق ويطرح لانه كإماطة الأداء أميط عنه لا فرق بينهما، ومنهم يقول لا، ومنهم من يقول منهم من يقول أنه فرق بين البنت والذكر، وقال في الذكر وليس في الأنثى، أحلقوه في الذكر وليس في الأنثى. عليه إن حلقت للبنت تريد دفع الأذى عنها أمرت عنه الأذى فلا حرج، وإن تركت فلا حرج، الله أعلى وأعلم. يقول هذا أجبت عنه الشيخ، هل يجوز لنا استماع دعاة الدين؟ دعاة الدين لهم ردود من العلماء، ردود من العلماء مثل أبو إسحاق، كيش ردود منها؟ ما فهمت كلامك يا أخي، مع أنني أجبت عن هذا السؤال قبل يومين. يقول السائل، هل كل الشيعة يكفرون الصحابة أم بعض الطوائف منهم؟ الشيعة الزيدية فقط، الزيدية فقط هم الذين لا يكفرون الصحابة، وباقي الشيعة من الإمامية والغلاة والروافض كلهم يكفرون الصحابة. هل كفر الشيخ ابن باز الشيعة حتى العوام منهم؟ أما بالنسبة للعوام فلا أعرف ذلك، لكن بالنسبة لمتعلميهم فنعم، وقد كفر الشيخ الألباني الخميني ومن قال بقوله من خمسة أوجه، قد كفر الشيخ الألباني وأهل السنة الخميني من خمسة أوجه، ومن قال بتحريف القرآن فهو كافر، ومن قال أيضا بسب الصحابة كما قال الإمام أحمد فهو كافر. وليس الشيخ ابن باز سلفنا الصالح يقولون أنه من قال بهذه العقائد فهو كافر، هذه العقائد التي تلوتها عليكم من كتبهم فهو كافر. إذا ركبت في سيارة الأجرة وبعد ذلك صعدت امرأة وركبت بجانبي، فما العمل؟ بارك الله فيك، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول. انزل يا أخي، انزل، بارك الله فيك، انزل، فر بجلدك من النار. يقول السائل الآخر، تقول فم العامل، انزل بارك الله فيك، اذا ركبت امرأة بجانبك انزل، هذا فيه تهمة لك، فانزل، وفيه شرارة من الشيطان. يقول بارك الله فيك فيكم، اذا اعطاك شخص يعمل في بنك هدية او اكل، هل تقبله ام لا؟ الله اعلم. هل كل فرق الشيعة على نفس المرتبة من الضلال أم فيهم المعتدلين؟ قلت لك كل فرق الشيعة ضالة، كل فرق الشيعة ضالة، لكنهم ليسوا في مرتبة واحدة، ليسوا في مرتبة واحدة في الضلال، كلهم على الضلال، إلا الذين يقولون بتفضيل علي بن أبي طالب على الصحابة، ولكن لا يتنقصون الصحابة ولا يسبونهم ولا يكفرونهم ويتردون عنهم، فهؤلاء يقال هذا تشيع غير مذموم ولا حرج فيه، أما غيرهم فكلهم على ضلال. هل الشيعة المتقدمين في الشيعة الآن؟ هؤلاء أجدادهم وهؤلاء أبناؤهم، والذين آمنوا ألحقنا بهم ذريتهم وما ألسناهم من عملهم شيء، فكذلك أولئك فالشيعة المتأخرين على وتيرة آبائهم وأجدادهم المتقدمين، فلا فرق في ذلك. نصيحتي للسلفيين المقيمين في بلاد الكفر أن يسعوا إلى الهجرة من بلاد الكفر، نصيحتي لهم أن يسعوا إلى الهجرة من بلاد الكفر، إلا إذا لم يجدوا البلد الذي يهاجرون إليه، ففي هذه الحالة يجعلون نيتهم في الإقامة محض الدعوة إلى الله، لعلها تبرأ ذمتهم بذلك، محض الدعوة إلى الله وتبيين دين الله سبحانه وتعالى. هذه نصيحتي لهم. وأكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالدكم والمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الناس، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.